بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا المجلس المبارك، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم فيه العلم النافع، ويوفقنا للعمل الصالح، ويلهمنا الرشد والسداد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يزال حديثنا أيها الإخوة الفضلاء مع سورة الرعد في هذا التفسير المبارك الموسوم بزبدة التفسير للعلامة الأشقر رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الآية كم؟ نعم، 16. قول الله عز وجل: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. نعم، تفضل بارك الله. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: قل من رب السماوات والأرض؟ أمر الله سبحانه رسوله أن يسأل الكفار من رب السماوات والأرض، وأمره أن يجيب فقال: قل الله. فكأنه حكى جوابهم وما يعتقدونه. وهذا فيه تقرير أو إشارة إلى جوابهم، يعني سواء اعترفتم بذلك بألسنتكم أو لم تعترفوا فأنتم تقرون بذلك، وهذا لا تنكرونه. قل الله، كما لو كنت تسأل أحدهم سؤالا وأنت تعلم جوابه ابتداء، ثم تقول له مثلا: هل علمت من فعل كذا؟ أليس فلان؟ أنت تعلم أنه يعلم أنه فلان، ولكن هذا سؤال فقط من باب التقرير. فهو أجاب عنهم وكأنه يقول لهم: أجبتم أو لم تجيبوا؟ فالجواب معروف وأنتم تعرفونه وتعتقدونه. قل الله. فأمره الله تعالى بسؤالهم: قل من رب السماوات، وأمره بالجواب: قل الله. قل الله الذي تقرون وتعتقدون أنه خالق هذه الكائنات العظيمة التي تدل عليه. وهذا من أبرز وأعظم العلامات الدالة على توحيد الله عز وجل ربوبيته. فإذا كان الله تبارك وتعالى وخالق هذه الأكوان وخالق هذه العوالم، فكيف يشرك معه غيره ممن لم يفعل شيئا من ذلك، بل ممن هو من جملة خلقه وبديع صنعه. نعم. قل أتتخذتم من دونه أولياء فما بالكم اتخذتم لأنفسكم من دونه أولياء عاجزين لا يملكون لأنفسهم نفعا ينفعونها به ولا ضرا يضرون به غيرهم أو ينفعونه عن أنفسهم. نعم، هذا أيضا إلزام آخر أو سؤال آخر. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. عليكم السلام. وهذه السورة لما كانت سورة مكية فإنه يكثر فيها كعادة السور المكية بيان التوحيد وبيان براهينه وبيان حججه وبيان براهين والحجج الدالة على بطلان الإشراك به سبحانه وتعالى وعبادة غيره. فلذلك هنا يعدد الله عز وجل هذه الأسئلة التي هي عبارات عن إلزامات عقلية. إن كنت تقر وتعترف أنه خالق السماوات والأرض عليكم السلام ورحمة الله، فهذا الإقرار يستلزم شيئا وهو أن تفرده بالعبودية. لماذا تشرك معه غيره؟ لماذا تتخذ من دونه أولياء؟ هل هم الخالقون؟ لا. إذن لماذا؟ لا سبب. فهمنا؟ فهذا أش من باب الإلزام، باب الإلزام بما يقرون به. نعم. قل هل يستوي الأعمى في دينه وهو الكافر، والبصير فيه وهو الموحد؟ فإن الأول جاهل لما يجيب عليه وما يلزمه، والثاني عالم بذلك. نعم. كمل. أم هل تستوي؟ أم هل تستوي الظلمات والنور، الكفر والإيمان؟ نعم. هذه أمور بينهما فوارق كما بين السماء والأرض، بل أعظم من ذلك. فكما أنه لا يستوي الأعمى والبصير، وهذه من المسلمات التي لا يمكن أن يزيد فيها عاقل، وكما أنه لا تستوي الظلمات والنور، فكذلك لا يستوي الخالق والمخلوق. فهمنا؟ فكما أنك لا تسوي بين هذه الأشياء لبعد الفوارق بينها، فكذلك لا يصلح عقلا قبل الشرع أن تسوي بين خالق ومخلوق في العبادة. يا كسد، هذا هو المقصود بضرب هذه الأسئلة وضرب هذه الأمثلة وهذه المعاني، باش تشوفوا سبحان الله العظيم بأن المنهج القرآني أعظم منهج وأفضل طريقة في محاجة أهل الشرك، في محاجة أهل الباطل، لأن فيه إلزامات عقلية قبل الإلزامات الشرعية. تفهمنا؟ بمعنى أنه لا يستطيع التملص مثل هذه الأسئلة. كيف؟ لا يستطيع. نعم. إلا أن يذعن، وإلا أن يقر أو يكابر، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، بل إنما جعلوا له شركاء الأصنام ونحوها وهي لم تخلق شيئا، فكيف اشتبه عليهم الأمر؟ فكيف؟ يعني هذا يدل على سخافة هذه العقول. يعني كيف يشتبه عليك خالق ومخلوق مع بيان ووضوح الفارق بينهما؟ كيف هذا يعني يشتبه؟ هذا لا يشتبه إلا على المجانين الذين لا عقول لهم تميز. أما الذي يميز فإنه سيعلم عظيم الفرق بينهما، فلا يشتبه عليه الأمر، لا يشتبه عليه الخالق ممن لم يخلق، فتشابه الخلق عليهم، أي تشابه من الخالق منهما عليهم. ما عرفوا هل الله هو الخالق أم الأصنام هي التي تخلق وتنفع وتضر وتعطي وتمنع وتغني وتفقر وتشفي وتمرض وتحيي وتميت، إلا غير ذلك من أفراد ربوبية الله تبارك وتعالى. ثم ختم الله تعالى الآية بأمر آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، قل، أي قل له إيضاحا لما هو واضح وبيانا لما هو بين، قل الله خالق كل شيء، ومن جملة الشيء معبوداتكم، أصنامكم، مشركاتكم التي أشركتم بالله عز وجل. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد، الواحد أي أنه واحد في أسمائه، في صفاته، واحد في ربوبيته. وهذه الوحدانية في هذه الأشياء تلزم قطعا أن يكون واحدا في عبادته وفي ألوهيته. فكيف يكون واحدا في هذه المعاني ثم إذا جاءت العبادة حل فيها الشرك، وحل فيها أن يصير إلهان وثلاث وأربع وما لا حصر له؟ يعني هذا إن دل على شيء فهو يدل على الحمق الذي أصاب العقول والطمس الذي أصاب البصائر عياذا بالله عز وجل، حتى صارت أيها المبارك لا تفرق، لا تفرق كما يقال باش بين عصا وأفعى أو بين أفعى وسمكة، صار عند الإنسان كل سواء. أن لا يفرق الإنسان بين خالق ومخلوق، هذا سبحان الله عياذا بالله، هذا يدل على عمل بصائر وطمسها عياذا بالله عز وجل، حتى صار الإنسان يعني يفرق بين المتشابهات المتساويات ويسوي بين المتناقضات المتفرقة، وهذا يدل على فساد العقول، وهو الواحد القهار، أي الذي قهر بقدرته وجبروته وملكه وغناه كل خلقه، فلا أحد يخرج عن سلطانه وأمره سبحانه وتعالى. نعم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية، أي سال ماؤها بقدرها، فإن سر الوادي قل الماء وإن اتسع كثر. شبه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطر، فإن نفع نزول القرآن يعم، فإن نفع نزول المطر يعم كعموم نفع نزول المطر. وشبه القلوب بالأودية، فمن القلوب من يتسع لخير وعلم كثير، ومنها بخلاف ذلك. نعم. هنا زاد، لا زال ربنا تبارك وتعالى يذكر الأدلة الدالة على وحدانيته سبحانه عز وجل وتفرده بالألوهية، فقال أنزل من السماء ماء، والآية هنا فيها امتنان بإنزال المطر، وفيها ضرب مثل للوحي، فيها الأمران، فيها يعني الأمرين. قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية، فالذي يسيل كما ذكر مصنف رحمه الله ماء الوادي وليس الوادي، وهذا من باب إطلاق المحل وإرادة الحال فيه وإرادة ما يحل فيه، فهو فيه نوع من التجوز. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، بقدرها أي بقدر حجم الوادي، لأنه لا يخرج الماء عن نطاق الوادي، وقد يخرج بأمر الله تبارك وتعالى، لكن القصد أنه شبه ربنا تبارك وتعالى الماء، شبه الوحي بالماء الذي يسير في الوادي، فإذا اتسع الوادي اتسع الماء وعظم، وإذا ضاق الوادي كان الماء بقدره وبحسبه. فكذلك أنت كلما قربت من الله عز وجل وعظمت رغبتك في العلم وعظم قربك من الله عز وجل، كلما عم انتفاعك وعظم انتفاعك بالعلم وعظم انتفاعك بالقرآن وبالوحي، وأحاطت بك بركات القرآن، فلما تسيل أودية القرآن بالمعاني والمعارف والبركات والخيرات ينتفع بها القلب، لأن الرغبة اتسعت والإقبال على هذا الخير اتسع، وكانت القابلية في القلب كبيرة لتحمل هذه المعاني ولتحمل هذه المعارف، فصار النفع أكثر، وكلما قل ذلك قل الانتفاع. نعم. فاحتمل السير زمد الرابية، الزمد هو الأبيض المرتفع المنتفق على وجه السيل ويقال له الغثاء والغغوة، والرابي العالي المرتفع فوق الماء. فاحتمل السيل زبد الرابية، أي زبدا عاليا عاليا فوق الماء، هي تلك الرغوة التي تكون فوق السيل تجتمع، وهي في الحقيقة لا فائدة منها، لذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المسلمين عند بعدهم عن شرع الله تعالى بهذه الرغوة، مع كثرتها لكن لا فائدة منها، لأن الفائدة في السيل نفسه السيل، فإذا تشبعوا بالقرآن واتخذوه قائدا لهم واعتصموا به فصاروا هم السيل، والسيل جارف وعنده قوة، أما إذا تركوا القرآن صاروا رغوة لا فائدة فيها، بل صاروا زبالة، لأن ذكر الرغوة كيف يكون فيها في الغالب النفايات التي تجتمع في الوادي أعواد وأكياس وكذا تجتمع في تلك الغرفة عياذا بالله زوجة. لا فائدة منها. ثم يجمع النتن لبعدها. أما الصفاء فين يكون؟ في المال دخل، ما في كين الصفاء وكين النفع وكين الانتفاع سبحان الله. فاحتمل السيل زبدا أرابيا زيد ومن ما يوقدون عليه في النار فيذوه من الأجساد المعدنية كالذهب والحديد ابتغاء حلية أي لطلب اتخاذ حلية تتزينون بها وتتجملون كالذهب والفضة أو متاع من الأواني والآلات المتخذة من الحديد والصخر النحاس وهو الرصاص. هذه النحاس تفسير للصفر. كم زبد مثله؟ زبد مثله فإنه يعلو فوق ما أذيب من تلك الأجسام وهو الخبث والتراب. نعم نفس الأمر نذكر، جعله بمثال آخر، ذكر في الأول مثالا مائيا ثم ذكر مثالا ناريا. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية، يعني تأتون بالذهب أو تأتون بالنحاس ثم تضعونه في قدر وتذيبونه فوق النار. فالخبث الذي كان يعني ممزوجا بذلك المعدن أين يذهب؟ يكون مع الرغوة فوق، يكون مع الرغوة فوق. ماذا يفعل الصانع؟ يزيل تلك الرغوة لأنه لا فائدة منها، بل كانت تفسد ذلك المعدن، تفسد ذلك المعدن. يعني الإنسان باختصار إذا تعرض لكلام الله عز وجل وفهمه وعمل به واعتصم به وتعلمه وصار من أهله، فإنه بإذن الله عز وجل يكون زينة في نفسه ابتغاء حلية تتزينون بها، يكون زينة ياك في نفسه وزينة لغيره، ويكون ماء نافعا في نفسه ونافعا لغيره. وإذا لم يفعل ذلك أعرض عن ذكر الله عز وجل، أعرض عن القرآن، صار لش صار زبدا مختلطا بالخبث ومختلطا بالنسايات وغير ذلك. بمعنى وهذا ضار فهمنا؟ ضار لا لنفسه ولا لغيره عياذا بالله عز وجل. فكن ماء وكن ذهبا ولا تكن زبدا، لا تكن رغوة. نعم نشوف صحيح مثيرة القرآن ما أحسنها وما أجملها. نعم كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي يضرب الله مثل الحق ومثل الباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء يقذفه السيل على وجه الأرض، وزبد المعادن يلقيه الصانع فلا يصنع منه حلية ولا متاع، وكذلك الباطل يدور. الحمد لله هذا من البشارات. كذلك الباطل يزول، الباطل من الصفات التي جعل الله عز وجل فيه أنه زاهق، أنه زائد، ها لا دوام له، مهما أش مهما انتفخ ومهما كانت تظهر له صولة وجولة فإنه إلى زوال. ومنذ أن أنزل الله بني آدم إلى الأرض إلى يوم الناس هذا لم يدوم باطل. أما الحق فهو دائم، أما الحق فهو دائم، مع مر سلسلة الحق انقطعت، مع مر انقطعت ولله الحمد. لا بد أن تجد من هو قائم للناس، من هو قائم لله عز وجل بأمر العبودية وبأمر الإلهية وبحق الله تبارك وتعالى، ولو فرضا من الناس لا يعرف. لكن الباطل إلى زوال ينقطع ثم يموت، ثم بعد ذلك يشاء الله عز وجل كونا أن يظهر مرة أخرى لتقع سنة المدافعة والابتلاء لأولياء الله عز وجل وغير ذلك من الحكم التي يقدرها الله تبارك وتعالى من وراء الباطل، ثم بعد ذلك يزول مرة أخرى. فهمنا؟ فكذلك السيل يبقى والزبد يذهب جفاء. نعم. وهذا من البشارات أن الظلم لا يدوم وأن الباطل لا يدوم وأنه إلى زوال ما طال أمره. نعم. وأما ما ينفع الناس منهما وهو الماء الصافي والذائب الخالص من المهدن فينكث في الأرض أي يثبت فيها، أما الماء فإنه يسلق في عنق الأرض فينتجع الناس به، وأما ما أجيب من تلك الأجسام فإنه يساوي حلية وأمتعة وهو مثل الحق. وهو مثل الحق أو وهو مثل الحق، كلاهما يعني مثل الحق في الدوام وفي الصفاء والنفع، أو هو مثل ضرب للحق، وكلاهما يصح. وهذا من صفات الحق أيضا أنه يدوم وأنه يبقى ولله الحمد، لأن الحق أبلج والباطل لجلج، والحق عليه أنواره، لكن الأعين العمياء والرمدة والبصائر المطموسة لا ترى مهما اتضحت علامته ودلائله. نعم. للذين استجابوا لربهم إذا دعوهم كذلك يضرب الله الأمثال، أي كذلك يضرب الله الأمثال لمن كان له عقل فيفهم أمثال القرآن، وأمثال القرآن كثيرة. هناك مصنف ينسب لابن القيم جميل سماه أمثال القرآن، وغيره ممن ألف في هذا الباب، وهي حقيقة بأن تتأمل، لأن الله عز وجل لا يذكر الأمثال في القرآن إلا من أجل أخذ العبرة ومن أجل إيضاح القضايا المهمة العظيمة، لأن من أهداف ضرب المثل ماذا؟ نعم نعم، تعقل وتقريب المعاني التي قد لا تكون واضحة أو التي قد يقع فيها لبس عند الناس ويقع فيها إشكال وخلل، فيضرب الله عز وجل لها الأمثال الحسنة لتتضح وتتبين. أما الشيء الواضح الجلي الذي لا إشكال عند الناس فيه فهذا لا يحتاج إلى ضرب المثل. نعم. وهذا مما ينفع في باب الدعوة إلى الله عز وجل أن تتعقل أمثلة وأمثال القرآن، وكذا الأمثال التي يضربها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. كما ذكرت في منظومة القواعد أضرب لهم كل مثال نافع. نعم. للذين استجابوا لربهم إذا دعاهم إلى توحيده وتصديق أنبيائه والعمل بشرائعه الحسنى أي المثوبة الحسنى وهي الجنة، والذين لم يستجيبوا له أي لدعوته لو أن لهم ما في الأرض جميعا من أصناف الأموال ومثله معه أي مثل ما في الأرض جميعا منضما إليه ومثله معه ومثله معه أي مثل ما في الأرض جميعا منضما إليه لافتدوا به مما هم فيه من العذاب الكبير والهول العظيم يوم القيامة، ولن يقبل ذلك منهم، بل أولئك يعني الذين لم يستجيبوا لهم سوء الحساب، وهو أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر منه شيء ومأواهم جهنم. ومأواهم جهنم أي هي مسكنهم وبئس المهاد أي المستقر الذي يستقرون فيه. هنا بعدما ذكر الله تبارك وتعالى دلائل التوحيد وذكر الله عز وجل وضرب المثال الحق والباطل، ذكر جزاء أهل الحق وجزاء أهل الباطل، وذكر مصير أهل التوحيد ومصير غيرهم، ثم قال عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى. الاستجابة هي عنوان السعادة وعنوان التوفيق وعنوان النجاة في كل شيء، أن يكون قلبك طوعا لأمر ربك، فإذا دعاك أجبت، وإذا أمرك امتثلت، وإذا نهاك انتهيت. هذا معنى الاستجابة. فالعبد الذي يستجيب لا يتلكأ ولا يعارض أمر ربه تبارك وتعالى وأمر سيده، بل ينقاد لأمر الله عز وجل. الذين استجابوا لربهم، استجابوا لخالقهم لأمره ونهي تبارك وتعالى، وهذا فيه تحقيق التوحيد بتمامه. لا أصله فقط استجابوا له في ترك الشرك وتلطخوا بصنوف الكبائر من الذنوب التي هي دون الشرك، لا، استجابوا استجابة تامة بحسب الطاقة وبحسب الطبيعة البشرية. وليس الكمال فهو خاص بالله تبارك وتعالى، الكمال المطلق. ما جزاؤهم؟ الحسنى. والحسنى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث باش بالجنة، كما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فالحسنى تفسيرها في كتاب الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هي الجنة، ووصفت بالحسنى لأنها الحياة الكاملة التي لا نقص فيها ولا أحسن منها. لأن الدفوع لا أيضا من صياغ المبالغة، أي البالغة في الحسن عظامه وكماله. الجنة الحسنى، الدار الحسنى، فتكون أشد صفة لموصوف المحذوف. إذن الذين استجابوا لربهم الدار الحسنى، أي التي لا أحسن منها، عليكم السلام. والذين لم يستجيبوا له عصوا أمر الله عز وجل وتركوا امتثال أمره وتركوا التوحيد، هؤلاء عياذا بالله، خصوصا الذين تركوا التوحيد رأسا، هؤلاء عياذا بالله عز وجل ماذا لهم؟ ذكر الله عز وجل أنهم عندما يعاينون ويرون العذاب ويرون جهنم التي تزفر وتتلظى وتتغيظ على أصحابها، يودون لو يفتدوا من عذاب الله عز وجل بكل شيء. بل الله عز وجل قال على سبيل المبالغة، لو أن لهم ما في الأرض جميعا وضعفه، ما في الأرض جميعا أي كل هذه الأملاك، لو أن أحدهم له ملك الأرض جميعا بما فيها من دور وقصور ومزارع وبساتين ومصانع وأناس وحيوانات، كل ذلك ملكه ومثله معه، ثم أراد أن يفتدي بذلك من عذاب الله يقدمه فداء، أنه لا يقبل منه. أليس يقبل منه؟ لأنه فات محله، فات محله. والله تعالى الكريم كان يريد منه في الدنيا ويطلب منه ما هو أيسر من ذلك بكثير بكثير، فقط أن يترك الشرك وأن يعبده وحده بما يستطيع على قدر جهده وقدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الذي كان يريد منك الله تعالى، لا يريد منك شيئا، حتى ما تملكه من مال قليل فإنه لا يجهدك في إنفاقه، وإنما أوجب عليك منه النذر اليسير وترك باب التصدق إلى إيمانك بقدر استطاعتك. كما قال الله تعالى ولا يسألكم أموالكم يسألكمها فيحفكم تبخلوا يخرج عنكم، لا يسألكم عن أموالكم ولا يسألكم أن تنفقوها كلها، وإنما ما تستطيع. إذن الذي كان يطلبه الله عز وجل أليس باليسير في مقابل ما يريدون الآن أن يفتدوا به؟ شيء يعني حاول تراه المقارنة، لكن الآن هيهات هيهات، ولا تحين ولا تحين مناص، خلاص مضى الوقت. فإن ذلك اليوم لا يقبل فيه الفداء، لا تنفع فيه شفاعة لمن لا يستحقها وهم أهل الشرك، ولا يوجد فيه بيع ولا شراء، ولا ينفع فيه مال ولا بنون. فلذلك لافتدوا به. ثم قال تعالى: أولئك لهم سوء الحساب، أيضا بلا يناقشون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، وفي لفظ إنه من يناقش الحساب يهلك، أو من نوقش الحساب هلك، أيضا بالله عز وجل. هؤلاء يؤاخذهم الله تعالى بذنبهم كله، بخلاف أهل الحق وأهل الاستجابة، فإنه لا بد أن تصدر منهم ذنوب لعدم عصمتهم، لكن يقابلهم الله تبارك وتعالى بالكرم وبالعفو وبالصفح وبالشكر، فيعفو عن سيئاتهم ويتجاوز عنها مع كثرتها. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب أو بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا لمن الموحد. أما المشرك عياذا بالله أولئك لهم سوء الحساب، يؤاخذ بذنبه كله عياذا بالله، دقة هو جلة، صغيرة هو كبيرة، الله العفو العافية. ويكون عندئذ نتيجة المؤاخذة بالذنب كله أن يكون مأواهم جهنم وبئس المهاد، أي بئس الفراش، بئس المستقر الذي يستقرون فيه عياذا بالله عز وجل. يعني سبحان الله، يعني لو كان الإنسان يعقل وتأمل في هذا المصير، والله لما دخل إلى قلبه غير الله عز وجل، أو لما أدخل الإنسان إلى قلبه غير الله تعالى. نحن مصير صعب عياذا بالله عز وجل، خلود فلا موت، صعب، الموقف شديد. لذلك الله عز وجل يستعمل في هذا أسلوب الترغيب والترهيب لعل الإنسان يعقل ويرجع إلى الله جل وعلا قبل فوات الأوان. نعم. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك فمن هو أعمى. الحق. عيد. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى. أي ليس من يعلم أن ما أنزله الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة وهو القرآن مثل من هو أعمى القلب لا يعلم ذلك. نعم، هذا واضح. فبينهما كما بين السماء والأرض، وهذا يدل على فضل العلم وأهله. نعم. إنما يتذكر أولو الألباب. الألباب جمع لب وهو العقل أو القلب. نعم. الذين يوفون بعهد الله، أي بما عقدوه من العهود فيما بينهم وبين ربهم، أو فيما بينهم وبين العباد إذا عاهدوهم بالله، ولا ينقضون الميثاق، أي الذي وثقوه على أنفسهم وأكدوه بالأيمان ونحوها. هو هذا القيد الذي ذكره المصنف هو قيد أغلبي، وإلا فالأمر أعم من ذلك. أنا شو أشخى، قال الذين يوفون بعهد الله، قال أي بما عقدوه من العهود فيما بينهم وبين ربهم، أو فيما بينهم وبين العباد، يعني فيما بينهم إذا عاهدوهم بالله. هذا القيد هذا أغلبي، فهمنا؟ وإلا لو قال مسلم لمسلم: أعاهدك أن أفي لك بدينك، أعاهدك على كذا وكذا، فهل نقض ذلك لا يعتبر نقضا لعهد الله؟ لا، هو يعتبر نقضا لعهد الله، لأن الله تعالى أمرك بالوفاء بالعهد عموما، فقال: وأوفوا بالعهد مطلقا، إن العهد كان مسؤولا، فهمنا؟ فسواء أكدته بالله فقلت أعاهدك بالله كذا كذا، أو لم تؤكده بذكر الله عز وجل، فيجب في كلا الحالتين الوفاء. وفي كلا الحالتين إذا نقضته فهو نقض لعهد الله، لأن الله أخذ عليك العهد مطلقا أن تفي بالوعود. نعم، لذلك قلت هذيك إذا، لأن إذا شد على الشرطية، لكن قلت أن هذا شرط أو قيد أغلبي، لأن الغالب أن الناس يؤكدون بس إما بالحلف أو بأن يجعل الله عليهم كفيلة أو نحو ذلك. فهمنا؟ نعم. الذين يوفون بعهد الله أي بما عقدوه من العهود فيما بينهم وبين ربهم أو فيما بينهم وبين العباد. فيما بينهم وبين ربهم هذا العبادات، عبادات وغير ذلك مما أمر الله عز وجل. سائر ما أمر الله به فهو قد أخذ الله عليك العهد فيه، فهمنا؟ وبينك وبين العباد في المعاملات، في المعاملات. نعم. إذا عاهدوهم بالله ولا ينقضون الميثاق الذي وثقوه على أنفسهم وأكدوه بالأيمان ونحوها، ويدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذور ونحوها، ويلزم به العبد وما يلزم به العبد نفسه. نعم، هذا أيضا يدخل هنا. الله عز وجل بعدما ذكر إجمالا عاقبة المستجيبين وذكر إجمالا عاقبة غير المستجيبين، شرع في التفصيل فبدأ يذكر أوصاف المستجيبين وأوصاف غيرهم، فذكر هنا بعض الأوصاف الجميلة الراقية التي ينبغي أن تكون في الموحد والتي ينبغي أن تكون في المسلم. فذكر أولاش العلم أنه ينبغي أن يتعلم وأن يرضى بنفسه عن العمى وعن الجهل، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي ينبغي أن تكون من أهل العلم لا من العمياء. هذه الصفة الأولى. ثم ذكر في الصفة الثانية الوفاء بالعهد عموما، عهد الله عز وجل أو عهد العباد، وكذلك الوفاء وعدم نقض الميثاق العهود والاتفاقيات ونحو ذلك والعقود ونحو ذلك. نعم. والذين يصلون ما أمر وهو صفة الوفاء، يعني أن يكون فيه صفة الوفاء عموما يعني بشكل إجمالي. زي والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل كصلة الأرحام، ويخشون ربهم خشية تحملهم على فعل ما وجد واجتناب ما لا يحل، ويخافون سوء الحساب وهو الاستقصاء والمناقشة، فمن نوقش الحساب عذب، فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. نعم، هذه صفات أخرى. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، كل ما أمر الله عز وجل بصلته، صلة الرحم وصلة العلم وصلة أهله وصلة الصفوف في الصلاة، فهمنا؟ وغير ذلك من صنوف الصلة، كل ما أمر الله بأن يوصل فلا ينبغي قطعه بل ينبغي وصله. وكذلك يخشون ربهم، وهذه ثمرة العلم، ثمرة العلم الخشية، ويخافون سوء الحساب، وهذا واضح. فلذلك يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبهم الله عز وجل، ويختلون بأنفسهم ويقفون معها ويصححون المصاف ويصححون النيات التي تتقلب إلى غير ذلك، فهم في جهاد إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى على خير. زيد. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، المراد الصبر على طاعة الله والصبر على محارم الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. نعم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبر نوعان، ليس باعتبار ما قسمه المصنف هذا التقسيم المشهور، وإنما باعتبار آخر، وهو صبر اختياري وصبر اضطراري. والصبر الاختياري هو الذي يكون عن مجاهدة، وهو الذي يقع عند الصدمة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة، أي إنما الصبر الشرعي، الصبر المثاب عليه المأمور به، ما كان عند الصدمة الأولى، وهذا إنما يقع اختيارا، من أنت تلزم نفسك به وإلا فلا يأتيك هكذا. إذا لم تلزم نفسك وتجاهد نفسك عليه ما وقع. الصبر الاختياري هو الذي يقع بعد أيام من المصيبة بعدما ولولا وشكى ربه عز وجل عياذا بالله عز وجل إلى خلقه ودعا بدعوى الجاهلية. بعد ذلك إذا سألته بعد مدة يقول لكم ماذا نفعل؟ نصبر. هذا صبر البهائم، هذا صبر البهائم كما قال بعض السلف. فإما أن يسلو، إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم. واحدة في اثنين، فهمنا؟ في إشارة إلى هذا التقسيم الذي ذكر. لذلك قال الله تعالى هنا يعني لاحظت قيز، ما قالش هو الذين صبروا خلاص، لأن كلمة صبروا يشمل هذه أنواع الصبر كلها. لا، الصبر الشرعي كيف يكون؟ وهو الذي تجاهد فيه نفسك فتمنعها عما نهى الله تعالى عنه، تمنعه عن التسخط، عن التشكي من أقدار الله عز وجل، عن غير ذلك. وكل ذلك تحتسبه ابتغاء وجه ربي، والذين صبروا ابتغاء وجه ربي، يعني يجاهدون أنفسهم على الصبر ويحتسبون تلك المجاهدة عند الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الصبر الشرعي. أما الصبر هذاك اضطراري راح حتى الكافر يصبر بعدما تقع المصيبة، ليس له ماذا يفعل، ما عنده حل آخر إلا أن يتعايش، تفهمنا، مع ذلك الواقع. لكن هذا ليس بصبر الشرعي، لا، ليس بصبر مثاب عليه. ومن صفتهم أيضا وأقاموا الصلاة، أي فعلوها في أوقاتها على ما شرعه الله في أذكارها وأركانها مع الخشوع والإخلاص. نعم، هذا واضح. وأنفقوا مما رزقناهم، فأدوا زكاة أموالهم وبذلوا المال حيث وجب أن ندب وجب أن ندب. نعم. سرا خفية وعلانية جهارا ليقتدى بهم، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه، أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السيء، أو الذنب للتوبة. أولئك الموصوفون بالصفات المتقدمة لهم عقبى الدار، يرثون الأرض ولهم الجنة. نعم، إذن هذه صفات أخرى ذكرها الله عز وجل لأهل الحسنى ولأهل الاستجابة، أنهم يجمعون إلى إقام الصلاة الإنفاق من أموالهم ابتغاء مرضات الله عز وجل، فيبذلونها، يشترون بها ود الله تبارك وتعالى وما عنده من الجزاء، ويفعلون ذلك سرا وعلانية بحسب المصلحة الشرعية، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يدرؤون يعني يدفعون، كقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فكلما فعلوا سيئة أتبعوها بحسنة وبعمل صالح حتى تمحى تلك السيئات من صحائف أعمالهم. ولاحظوا إخوان الكرام أن في هذا السرد لهذه الصفات بعدما ذكر الله تعالى العلم قدم باب المعاملات على باب العبادة. يا كسر، قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ياك، قال والذين يصلون معاملة، يصلون ما أمر الله بأي أصل، ويخشون ربهم ويخافون، والذين صبروا، والصبر أعظمه في معاملة الناس أيضا، في إشارة، هذا كله قبل ذكر الصلاة، في إشارة إلى أن باب المعاملات أعظم، وهو باب خطير، فهمنا؟ ينبغي أن يهتم له الإنسان، ويدخل فيه باب الأخلاق أيضا، وباب الاتصاف بأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هناك أمورا ما غاديش نقول تقدم على الصلاة، وإنما تقرن بها على الأقل، تقرن بها حتى تكون تلك الصلاة زيادة في ذلك الخير، ومثبتة لتلك المعاني. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تثبت تلك المعاني الجميلة وتنهى عن قبيحها بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك سيذكر صفات أهل الجنة أو في جنتهم، ذكر الله عز وجل صفاتهم وهم في الدنيا أعمالهم، ثم بعد ذلك سيذكر الجنة وما أعد الله عز وجل لهم فيها. جنات عدن، جنات إقامة دائمة لأهلها لا يرحلون عنها، ومن صلح من آبائهم يشمل الآباء والأمهات وأزواجهم وذرياتهم، ليحصل لهم تمام الأنس بلقاء أحبابهم. ذكر الصلاح دليل على أنه لا يدخل الجنة من قرابات أولئك إلا من كان صالحا، ولا ينفع مجرد كونه إلى الآباء أو الأزواج أو الذرية بدون صلاح. يعني في إشارة إلى أن العلاقات الأسرية والصلات أو الأواصر القبلية ونحو ذلك أنها لا تنفع يوم القيامة إلا إذا كانت أسرة الدين، واجتمع الناس على التوحيد، واجتمع الناس على شريعة الله تبارك وتعالى. يعني ذلك الله تعالى قال، ما قال جنات عدن يدخلونها وآباؤهم، قال ومن صلح، ومن صلح أي والصالحون من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. وفي آية أخرى قال الله تبارك وتعالى، والذين آمنوا واتبعته ذريتهم بإيمان، أي اتبعوهم على ذلك الإيمان، هذا هو معنى الصلاح، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، من صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. وهذا من كمال رحمة الله عز وجل أن الله تعالى يجمعهم. وحتى من فقد منهم إذا مات على التوحيد فإن صالحي أهله وأصدقائه يشفعون فيه، فهمنا؟ فيجتمع بهم ولو بعد حين، كما في حديث الشفاعة الطويل، فيجتمع بهم ولو بعد حين. وهذا من تمام رحمة الله تعالى، لأن الإنسان المؤمن لا تكمل سعادته وأهله في النار إلا إذا حصلت البراءة منهم القطعية في الدنيا، فعندئذ قد قطعت تلك الأواصر وذابت في الدنيا قبل الآخرة، فما عاد لها دور، فهمنا؟ مثل إبراهيم، خلاص تبرأ من أبيه فقطعت تلك الأواصر، فإذا دخل هو النار ودخل إبراهيم الجنة فمعنى ما يضره شيء وما يلتفت إليه، علاش؟ لأنه قد قطعت في الدنيا تلك الأواصر، لأنه اختار الكفر عياذا بالله عز وجل. أما من مات وحدا فإنه لا تزال أسرة الدين بينكم والعلاقة مرتبطة، لكن إذا شاء الله تعالى أن يعذب البعض ببعض ذنوبهم فإنه عندئذ يشفعهم الله تبارك وتعالى فيهم، كما في الشفاعة المعروفة، ثم يدخلون معهم الجنة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث براء بن عازب في مسند الإمام أحمد، الرجل الصالح عندما يرى مقعده من الجنة ويفرش له من الجنة ويأتيه من روحها إلى آخره، ماذا يقول؟ ربي أقم الساعة، علاش؟ كي أرجع إلى أهلي ومالي، فهمنا؟ فهذا من الأماني أن يجتمع الإنسان بأهله في الجنة، لذلك الله تعالى يحقق ذلك للمؤمنين. زيد، والملائكة؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، أي من جميع أبواب المنازل التي يسكنونها. يعني ليس أبواب الجنة، أبواب الجنة ثمانية، لكن أبواب المساكن لا حصر لها كثيرة. نعم. سلام عليكم، أي قائلين سلام عليكم، أي سلمتم من الآفات بما صبرتم، أي بسبب صبركم على تقوى الله، فنعم عقبى الدار، مدح لما أعطاهم من عقبى الدار المتقدم ذكرها. نعم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، الملائكة لا يخفى عليكم حالهم، يحبون الصالحين ويحبون أهل القرآن ويحبون أهل الذكر ويحبون المؤمنين، ولذلك هذه الصلة، لأن يدخلون عليهم من كل باب بمعنى يزورونهم، لا يأتونهم إلى مساكنهم ويسلمون عليهم ويثنون عليهم بما صبروا. هذا الأمر كان في الدنيا قبل ذلك الوقت، لك سيدي المؤمن مجالسه كلها ذكر وتلاوة للقرآن ومن المعروف عندكم أن الله تعالى جعل الملائكة تحب الذكر وتلتمس مجالسه، فهم يحفونهم في الدنيا ويحفظونه، له معقبات كما مر معنا في الآية، ويحسن عليهم حسناتهم وسيئاتهم ويعيشون معهم. يعني الملائكة في الدنيا تستأنس وتصل أهل الإيمان وأهل الصلاح، فإذا دخلوا الجنة عظمت تلك الصلة فيجتمعون بهم مرة أخرى، لكن في ذلك الوقت تزول الحجوب فيرونه. شي بحال درك دابا المجلس راه عامر ولكن لا نراه، لكن هناك نراهم ويسلمون علينا ونبتهج بهم ويخدموننا إلى غير ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله من فضله. شوف ديك سلام عليكم سلمتم، سلام عليكم بما صبرتم، فإنما هو الصبر ساعة أيها الإخوة الكرام، إنما الدنيا صبر ساعة ثم تلقى عاقبة الصبر الحميدة ويسلم عليك وتدخل جنتك وتدخل قصورك وتلتقي بأصحاب رسول الله، بل تلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والمرسلين، بل ترى ربك جل جلاله، وذلك أعظم الفضل وأعظم النعم. يعني لا يفرط عاقل في هذا كله بسبب نزوة عابرة أو لذة سريعة أو طيش أو وسوسة شيطان أو نحو ذلك، بل العبد يصبر ابتغاء وجه ربه، يصبر لله تبارك وتعالى. إذن فهذا تمام ذكر صفات أهل الإيمان وأهل التوحيد وعاقبتهم الحسنة، جعلنا الله وإياكم منهم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.